الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي. كنا بفضل الله عز وجل وقفنا على الآية 77 من سورة مريم. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الخميس 18 من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ يوسف بن عتيق الطاهري. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين، آمين. قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، عن مسروق قال: حدثنا خباب قال: كنت قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي عنده فأتيته فقاضى، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله لحتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، اطلع الغيب؟ قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم في الجنة هو أم لا؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال لا إله إلا الله. وقال قتادة: يعني عملا صالحا قدمه. وقال الكلبي: أعهد إليه أن يدخل الجنة؟ كلا رد عليه، يعني لم يفعل ذلك. سنكتب سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة. وقيل: نأمر الملائكة حتى يكتبوا ما يقول، ونمد لهم العذاب مدى، أي نزيده عذابا فوق العذاب. وقيل: نطيل مدة عذابه ونرثه ما يقول، أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه وقوله ما يقول، لأنه زعمنا له مالا وولدا في الآخرة، أي لا نعطيه ونعطي غيره، فيكون الإثر راجعا إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. وقيل معنى قوله: ونرث ما يقول، أي نحفظ ما يقول حتى نجازيه به ويتنا فردا يوم القيامة لا مال ولا ولد. واتخذوا من دون الله آلهة، يعني مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها، ليكونوا لهم عزة، أي منعة، يعني ككونوا لهم شفعاء ويمنعونهم من العذاب. كلا، أي ليس الأمر كما زعموا سيكون بعبادتهم، أي يجحدوا الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة. أي يجحد الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منهم، كما أخبر الله تعالى: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويكونوا عليهم ضدا، أي أعداء لهم، وكانوا أولياءهم في الدنيا، وقيل أعوانا عليهم، يكذبونهم ويلعنونهم. ألم تر أن أرسلنا شياطين على الكافرين، أي سلطناهم عليهم، وذلك حين قال لإبليس: واستفزز ما استطعت منهم بصوتك، الآية، تؤزهم أزا، تزعجهم زعاج من الطاعة إلى المعصية. والأز والهز تحرك، وأي تحرك وتحثهم على المعاصي. فلا تعجل عليهم، أي لا تطلب عقوبتهم، إنما نعد لهم عدا. قال الكلبي: يعني الأيام والليالي والشهور والأعوام. وقيل الأنفاس التي يتنفسونها بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهم. قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجتمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن، أي إلى جنته. وفدا، أي جماعات، جمع وافد، مثل راكب وركب وصاحب وصحب. قال ابن عباس: ركبانا. وقال أبو هريرة: على الإبل. وقال علي بن أبي طالب: ما يحشرون والله على أرجل، ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سروجها يواقيت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. ونسوق المجرمين الكافرين الكاذبين إلى جهنم وردا، أي مشاة، وقيل عطاشا قد تقطعت عناق من العطش. والورد جماعة يردون الماء، لا يرد أحد الماء إلا بعد العطش. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني لا إله إلا الله. وقيل معناه: لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني المؤمنين، كقوله: لا يشفعون إلا من ارتضى من رسول. وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا يشفع إلا المؤمن. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، يعني اليهود والنصارى، ومن زعم أن أن الملائكة بنات الله. وقرأ حمزة الكسائي ولدا بضم الواو وسكون اللام هاهنا في وفي زخرف وسورة نوح. ووافق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح، والباقون بفتح الواو هاهنا، وهما لغتان مثل العرب والعرب والعجم والعجم. لقد جئتم شيئا ندا، قال ابن عباس منكرا، وقال قتادة ومجاهد عظيما، وقال مقاتل لقد قلتم قولا عظيما. والإد في كلام العرب أعظم الدواهي، تكاد السماوات قرنا فعل والكساء يكاد بالياه هاهنا، وفي حام عين سين قاف لتقدم الفعل. وقال الباقون بالتاء لتأنيث السماوات يتفطرن منه هاهنا، وفي حام عين سين قاف بالنون من الانفطار. أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر وحمزتها هنا لقوله تعالى إذا السماء انفطرت والسماء منفطر. وقال الباقون بالتاء من التفطير ومعناهما واحد، يقال انفطر الشيء وتفطر أي تشقق، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تنكسر كسرا، وقيل تنشق الأرض أي تنخسف به، والانفطار في السماء أن تسقط عليهم، وتخر الجبال هدا أي تنطبق عليهم. في الصفحة اللي قبلها آية 87 لا يشفعون إلا لمن ارتضى، حط القوس، يعني الآية انتهى من الرسول، هذا تفسير وليس آية. آية 87 لا يشفعون إلا لمن ارتضى، شفتوها نفس الصفحة السطر اللي على اليمين. نعم أيوة، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، حط قوس، من الرسول، هذا تفسير وليس من الآية. نعم أحسن الله عليكم. أن دعوا أي أمن أجل أن جعلوا لرحمن ولدا، قال ابن عباس وكعب فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول وغضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا اتخذ الله ولدا، ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به، إن كل من في السماوات والأرض لا ترحمن، أي إلا آتيه يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا، يعني الخلق كلهم عبيده. لقد أحصاهم عدهم عدا، أي عد أنفاسهم أيامهم آثارهم، فلا يخفى عليه شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا، ليس معه من الدنيا شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. قال مجاهد يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حب الله العبد قال لجبرائيل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. فإنما يسرنا بلسانك، أي سهلنا القرآن بلسانك يا محمد، لتبشر به المتقين يعني المؤمنين، وتنذر به قوما لدا شدادا في الخصومة جمع الألد. وقال الحسن صما عن الحق، قال مجاهد ألا لد الظالم الذي لا يستقيم، وقال أبو عبيدة ألا لد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل، وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس هل ترى، وقيل هل تجد منهم من أحد، وتسمع لهم ركزا أي صوتا، والركز صوت خفي. قال الحسن أي بادوا جميعا فلم يبق منهم عين ولا أثر. سورة طه مكية، طه قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء وبكسرهما حمزة والكسائي وأبو بكر، والباقون بفتحهما، وقيل هو قاسم، وقيل اسم من أسماء الله تعالى. وقال مجاهد والحسن وعطاء والضحك معناه يا رجل، وقال قتادة يا هو يا رجل بالسريانية، وقال كلبي هو يا إنسان بلغة عك، وقال مقاتل معناه طئ الأرض بقدميك يريد في التهجد، وقال محمد بن كعب القرظي هو قسم أقسم الله عز وجل بطوله وهدايته. قال سعيد الجبير الطاء افتتاح اسمه طاهر، والهاء افتتاح اسمه هاد. قال الكلبي لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه. طبعا الهادي والطاهر الصحيح أنه ليس من أسماء الله عز وجل، إنما أوصاف. وكان يصلي الليل كله، فأنزل الله عليه الآية وأمره أن يخفف على نفسه، فقال ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. وقيل لما رأى المشركون اجتهاده في العبادة قالوا ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى أي لتعنى وتتعب، وأصل الشقاء في اللغة العنى، إلا تذكرة لمن يخشى أي لكن أنزلنا وعظة لمن يخشى، وقيل تقديره ما أنزلنا عليك القرآن تشقى ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا بدل من قوله تذكرة ممن خلق الأرض أي من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى يعني العالية الرفيعة وهي جمع العليا، كقولهم كبرى وكبر وصغرى وصغر، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يعني الهواء وما تحت الثرى، والثرى هو التراب الندي، وإن تجر بالقول تعلن به فإنه يعلم السر وأخفى، قال الحسن السر ما سره الرجل لا غيره وأخفى من ذلك ما سر في نفسه، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير السر ما تسر به في ما تسر في نفسك وأخفى من السر ما يلقيه الله عز وجل في قلبك من بعد ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك، لأنك تعلم ما تسر به اليوم وما تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما سرت اليوم وما تسر به غدا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. وقال مجاهد السر والعمل الذي تسره من الناس وأخفى الوسوسة، وقيل السر هو العزيمة وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه. وقال زيد بن أسلم يعلم السر وأخفى أي يعلم أسرار العباد وأخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد، ثم وحد نفسه فقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى أي قد أتاك استفهام بمعنى التقرير إذ رأى نارا، وذلك أن موسى استأذن شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأذن له فخرج بأهله وماله، وكانت أيام الشتاء فسار في البرية غير عارف بطرقها، فألجه المسير إلى جانب الطول الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد، فأبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطول، فقال لأهل امكثوا أقيموا، قرأ حمزة بضم الهايها هنا وفي القصص إني أنست أي أبصرت نارا لعلي أتيكم منها بقبس، قطعة من نار والقبس قطعة من نار يأخذها في طرف عمود، أو أجد على النار هدى أي أجد عند النار من يدلني على الطريق، فلما تاها قال أهل التفسير لم يكن الذي راه موسى نارا بل كان نورا، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، وقال أكثر المفسرين إنه نور ربي عز وجل، وقال سعيد بن جبير هي النار بعينها، وهي إحدى حدب الله تعالى يدل عليه ما روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجاب النور لو كشفها الله لحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه، نودي يا موسى إني أنا ربك. حجابه النار هذه الرواية محفوظة، حجابه النار حجابه النور المعنى واحد، لكن ليس المقصود النار التي توقد. نعم. أحسن الله إليكم. قرأ أبو جعفر وابن كثير وابن عمرو أني بفتح الألف على معنى نودي بأني، وقرأ الآخرون بكسر الألف أي نودي فقيل إني أنا ربك، فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وطوى اسم الوادي، وقال الضحاك طوى وادي مستدير عميق مثل الطوى في استداره، وأنا اخترتك اصطفيتك برسالاتي، قرأ حمزة وأنا مشددة النون، واخترناك على التعظيم فاستمعني ما يوحى إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تعبد غيري، وأقم الصلاة لذكري، قال مجاهد أقم الصلاة لتذكرني بها، وقال مقاتل إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فاقمها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل معنى إن الساعة آتية أخفيها وأكاد صلة، وأكثر المفسرين قالوا معناه أكاد أخفيها من نفسي، وذكر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في كتمان الشيء يقولون كتمت سرك من نفسي أي أخفيت غاية الإخفاء، والله تعالى لا يخفى عليه شيء، وقال الأعمش وكاد أي أريد، ومعنى الآية إن ساعة آتية أريد أخفيها، والمعنى في إخفائها التهويل والتخويف، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت، وقرأ الحسن بفتح الألف أي أظهرها، يقال وخفيت الشيء إذا أظهرت وأخفيته إذا سترت، وقوله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى أي تعمل من خير وشر، فلا يصدنك عنها فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه مراده خالف أمر الله فترد أي فتهلك، قوله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال تقرير وحكمة في هذا السؤال تنبيه وتوقيف على أنها عصا حتى إذا قلبها حية علم أنها معجزة عظيمة، وهذا على عادة العرب يقول رجل غير أن تعرف هذا، وهو لا يشك أنه يعرفه ويريد أن ينضم قراره بلسانه إلى معرفته بقلبه. قال هي عصاي قيل وكانت لها شعبة وفي أسفلها سنان ولها محجن أتوكأ عليها أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عييت عند الوثبة، وهش بي على غنم أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم وقرع كرمة، وأهس بالسين غير المعجمة أي أزجر بها الغنم، والهس زجر الغنم، ولي فيها مآرب أخرى حاجات ومنافع أخرى، جمع مأربة بفتح الراء، ولم يقل أخر لرؤوس الآي، وأراد بالمأرب ما يستعمل فيه العصا في السفر، فكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئر ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك. قال الله تعالى ألقها يا موسى انبذها، وقال وهب ظن موسى أنه يقول ارفضها فألقاها على وجه الرفض ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية صفراء من أعظم ما يكون من الحياة تسعى تمشي بسرعة على بطنها، وقال في موضع آخر كأنها جان وهي الحية الصغيرة الخفيفة الجسم، وقال في موضع ثعبان وهو أكبر ما يكون من الحيات فأما الحية فإنها تجمع الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى، وقيل الجان عبارة عن ابتداء حالها فإنها كانت حية على قدر العصا ثم كانت تتورم وتنتفخ حتى صارت ثعبان، والثعبان عبارة عن انتهاء حالها، وقيل إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان. قال محمد إسحاق نظر موسى فإذا العصا حية من أعظم ما يكون من الحيات، فلما عاين ذلك موسى ولى مدبرا وهرب ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي أن يا موسى أقبل وارجع حيث كنت، فرجع وهو شديد الخوف، قال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هيئتها الأولى أي نردها عصا كما كانت. قال المفسرون أراد الله عز وجل أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليه مخلوق لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. قوله تعالى وضم يدك إلى جناحك يعني إبطك، قال مجاهد تحت عضدك وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه، وتخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء من غير عيب، وسوء هو هنا بمعنى البرص. قال ابن عباس كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر آية أخرى يعني دلالة أخرى على صدقك وسوى العصا لنريك من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبر لرؤوس الآي، وقيل فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الكبرى، دليله قول ابن عباس كانت يد موسى أكبر آياته. قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني جاوز الحد في العصيان والتمرد فادعه إلى عبادتي، قال موسى رب اشرح لي صدري واسع لي الحق، قال ابن عباس يريد حتى لا أخاف غيرك، وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده، وكان يضيق صدرا بما كلف من مقاومة فرعون وحده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يخف من فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده، ويسر لي أمري يعني سهل علي ما أمرتني به من تبليغ رسالتي إلى فرعون، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يقول احلل العقدة كي يفقه كلامي، واجعل لي وزيرا معينا وظهيرا من أهلي، والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك، ثم بين من هو فقال هارون أخي وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم أبيض اللون، وكان موسى آدم أقنى أجعد، أشدد به أزري قوي به ظهري وأشرك في أمري يعني في النبوة وتبليغ رسالة، وقرأ ابن عامر أشدد بفتح الألف وأشركه بضمها على الجواب حكاية عن موسى يعني أفعل ذلك، وقرأ الآخرون على الدعاء والمسألة عطفا على ما تقدم من قوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كي نسبحك كثيرا، قال كلبي نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما وليتنا من نعمك إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما، قال الله تعالى قد أوتيت أعطيت سؤلك جميع ما سألته يا موسى، ولقد مننا عليك أنعمنا عليك مرة أخرى يعني قبل هذه المرة، وهي إذا وحينا إلى أمك وحي إلهام ما يلهم ثم فسر ذلك لنعم وعدد نعم عليك فقال أن اقذفيه في التابوت يعني ألهمناها أن اجعليه في التابوت فاقذفيه في اليم يعني نهر النيل فليلقيه اليم بالساحل يعني شاطئ النهر لفظه أمر ومعناه خبر ومجازه حتى يلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لوعدو له يعني فرعون فاتخذ التابوت وضعت فيه موسى ثم ألقته في النيل وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأة آسية إذا بتابوت يجيء به الماء فأمر الغلمان والجوار بإخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صبي من أصبح الناس وجهه فلما رأه فرعون وحبه بحيث لم يتمالك فذلك قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني قال ابن عباس أحبه وحببه إلى خلقه قال عكرمة ما رأى أحد إلا أحبه قال قتادة ملاحة كانت في عيني موسى ما رأى أحد إلا عشقه ولتصنع على عيني يعني لتربى بمرآي ومنظر مني قال أبو جعفر ولتصنع بالجزم قال قائل فكيف كان الناس يحبونه ما وقع له عشق من النساء الجواب أن حبه كان مع البهاء مع الجلال ولهذا ما وقع له قصة ما وقع ليوسف نعم أحسن الله عليكم تمشي أختك واسمها مريم متعرفة خبره فتقول هل أدلكم على من يكفله يعني على امرأة ترضع وتضمه إليها وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة فلما قال ذلك لهم أخته قالوا نعم فجاءت بالأم فقبل ثديها فذلك قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن أي ليذهب عنها الحزن وقتلت نفسا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قتل قبطيا كافرا قال كعب بن الأحبر كان إذ ذاك ابن 12 سنة فنجيناك من الغم أي من غم القتل وكربه وفتناك فتونا قال ابن عباس رضي الله عنه اختبرناك اختبارا وقال الضحاك ومقاتل ابتليناك ابتلاء وقال مجاهد أخلصناك إخلاصا وعن ابن عباس في رواية سعين وجبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال ثم ألقاه في البحر في التابوت ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله ثم تناوله الجمرة بدل الدرة ثم قتل القبطي وخروج إلى مدين خائفة فكان ابن عباس يقص القصة على سعين جبير فعلى هذا معنى فتناك خلصناك من تلك المحن كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خباث والفتون مصدر فلبثت فمكثت أي فخرجت من أرض مصر إلى مدين فلبثت سنين في أهل مدين يعني ترعى الأغنام 10 سنين ومدين بلدة شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر هرب إليها موسى ثم جئت على قدري يا موسى قال مقاتل على موعد ولم يكن هذا الموعد مع موسى وإنما كان موعدا في تقدير الله قال محمد بن كعب جئت على القدر الذي قدرت لك أنك تجي إلي فيه وقال عبد الرحمن بن كيسان على رأس 40 سنة وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء وهذا معنى قول أكثر المفسرين أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة وهو 40 سنة طبعا كونه شعيب هل هو شعيب النبي الذي استضافه أو شعيب كان اسمه شعيب على دين شعيب وهذا هو الأقرب لأن بين زمن شعيب عليه السلام وموسى عليه السلام مدة طويلة نعم السلام عليكم قوله عز وجل واصطنعتك لنفسي أي اخترتك واصطفيتك لوحي ورسالاتي يعني لتتصرف في إرادتي ومحبتي وذلك أن قيام بأداء رسالتي تصرف على إرادتي لا ومحبتي قال الزجاج اخترتك لأمري وجعلتك القائمة بحجتي والمخاطبة بيني وبين خلقي كأني الذي أقمت بك عليهم الحجة وخاطبتهم اذهب أنت وأخوك بآياتي بدلالاتي وقال ابن عباس يعني الآيات التسع التي بعث بها موسى ولا تنيا ولا تضعفا قال السدي ولا تفترى وقال محمد بن كعب لا تقصرا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا يقول دارياه وافق به وقال ابن عباس رضي الله عنه الصواب لا تفترى بالضم من فترة يفتر إذا تعب وكل وليس لا تفترى من الفريه نعم أحسن الله عليكم قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تعنف في قولكما. وقال سدي وعكرمة: كنياه فقولا يا أبا العباس، وقيل يا أبا الوليد، وقيل أمرهما باللطافة في القول له لما له من حق تربيته. وكان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله موسى أن يأتي هارون، وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى، فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحى بما أوحي إليه، لعله يتذكر ويخشى أن يتعظ ويخاف ويسلم. فإن قيل كيف، قال: لعله يتذكر، وقد سبق في علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم ولا يسلم. قيل معناه: اذهبا على رجاء منكما وطمع، وقضاء الله وراء ما كان. وقال الحسين: وراء أمركما، وقضاء الله وراء أمركما. وقضاء الله وراء أمركما. وقال الحسين بن الفضل: وهو ينصرف إلى غير فرعون، مجازه لعله يتذكر ويخشى، خاش إذا رأى بري والطافي بمن خلقت وأنعمت عليه ثم ادعى ربوبية. قال: يعني موسى وهارون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل علينا بالقتل والعقوبة، يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه، وفرط منه أمر، أي بدر وسبق، أو أن يطغى، أي يجاوز الحد في الإساءة إلينا. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فامنعه، ولست بغافل عنكما فلا تهتم. أحسنت. خلينا قصة بعد الصلاة إن شاء الله. شنو سوى مع فرعون بعد الصلاة؟ قوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك أرسلنا إليك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم واطلقهم من أعمالك، ولا تعذبهم ولا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في العمل شاقة. قد جئناك بآية من ربك، قال فرعون: وما هي؟ فأخرج لها شعاع كشعاع الشمس، والسلام على من اتبع الهدى. ليس المراد منه التحية، وإنما معناه: يسلم من عذاب الله من أسلم. إنا قد أوحينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من إلهكما الذي أرسلكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال حسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته، لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم، ولا خلق البهائم كخلق الإنسان، ثم هداه إلى منافع من المطعم والمشرب والمنكح. وقال الضحاك: أعطى كل شيء خلقه، يعني اليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للنظر، والأذن للسمع. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ ومعنى البال الحال، أي ما حال القرون الماضية والأمم الخالية، مثل قوم نوح وعاد وثمود، وفيما تدعوني إليه، فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعثة. قال موسى: علمها عند ربي، أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازي بها. وقيل: إنما رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك، فإن التوراة أنزل إليه بعد هلاك فرعون وقومه في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، لا يضل ربي، أي لا يخطئ. وقيل: لا يغيب عنه شيء، ولا يغيب عن شيء، ولا ينسى ما كان من أمرهم حتى يجازي بأعمالهم. وقيل: لا ينسى، أي لا يترك، فينتقم من الكفار ويجازي المؤمن. الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأ أهل الكوفة مهدا ها هنا وفي الزخرف، فيكون مصدرا، أي فرش، أي فرشة. وقار الآخرون مهادا، كقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا، وهو اسم يفرش، كالبساط لاسم لما يبسط. وسلك لكم فيها سبل السلك، إدخال الشيء في الشيء، والمعنى: أدخلوا في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها. قال ابن عباس: سهل لكم فيها طرقا تسلكونها، وأنزل من السماء ماء، يعني المطر. تم الإخبار عن موسى، ثم أخبر الله عن نفسه بقوله: فأخرجنا به بذلك الماء أزواجا أصنافا من نبات شتى، مختلف الألوان والطعوم والمنافع، من أبيض وأحمر وأخضر وأصفر، فكل صنف منها زوج، فمنها للناس ومنها للدواب. كلوا وارعوا أي وارتع أنعامكم. تقول العرب رعيت الغنم فرعت أي فرعت أي أسيم أنعامكم ترعى. إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لأولي النهى لذوي العقول واحدتها نهية سميت نهية لأنها تنهى صاحب عن القباح والمعاصي. قال الضحاك لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم الله عليهم. قال قتادة لذوي الورع منها أي من الأرض خلقكم يعني أباكم آدم وفيها نعيدكم عند الموت والدفن ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. قوله تعالى ولقد أريناه يعني فرعون آياتنا كلها يعني الآيات التسع التي أعطاها الله موسى فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يسلم. قال يعني فرعون وجئتنا لتخرجنا من أرضنا يعني أرض مصر بسحرك يا موسى أي تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا أي فاضل بيننا وبينك أجلا وميقاتا لا نخلفه. قرب جعفر لا نخلفه بجزما لا نجاوزه نحن ولا أنت مكانا سوى. قرب بن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب سوى بضم السين وقر الآخر بكسرها وهما لغتان مثل عدا وعدا وطوى وطوى. قال مقاتل وقتادة مكانا عدلا بيننا وبينك وعن ابن عباس نصفا ومعناه تستوي مسافة الفريقين إليه. قال أبو عبيدة القتيبي وسطا بين الفريقين. قال مجاهد منصفا وقال الكلبي يعني سوى هذا المكان. قال موعدكم يوم الزينة. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة وقيل هو يوم النيروز. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير يوم عاشوراء وهو ما يسميها المصر بيوم شم النسيم. نعم وأن يحشر الناس ضحى أي وقت الضحوة نهارا جهارا ليكون بعد من الريبة. فتولى فرعون فجمع كيده مكره وحيلته وسحرته ثم أتى أي الميعاد. قال لهم موسى يعني للسحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا 72 ساحرا مع كل واحد حبل وعصا وقيل كانوا 400 وقال كعب كانوا 12,000 وقيل أكثر من ذلك. وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قرأ حمزة والكسائي وحفص فيسحتكم بضم بالياء وكسر الحاء وقرى الباقون بفتح الياء والحاء وهما لغتان. قال مقاتل والكلبي فيهلككم وقال قتادة فيستأصلكم وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم أي تناظروا وتشاوروا يعني سحرة في أمر موسى سرا من فرعون. قال الكلبي قالوا سرا إن غلبنا موسى اتبعنا. وقال محمد بن إسحاق لما قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا قال بعضهم لبعض ما هذا بقول السحر. وأسروا النجوى أي المناجاة يكون مصدرا واسما. ثم قالوا وأسروا بعضهم إلى بعض يتناجون إن هذان لساحران يعني موسى وهارون. قال ابن كثير وحفص إن بتخفيف النون هذان أي ما هذان إلا ساحران كقوله إن ظنك إلا من الكاذبين أي ما نظنك إلا من كاذبين. وشدد ابن كثير النون من هذان وقرب عمر إن بتشديد النون وهذين بالياء على الأصل وقال الآخرون إن بتشديد النون هذان بالألف واختلفوا فيه. قال قوم هو لغة الحارث بن كعب وخثعم وكنانة فإنهم يجعلون الاثنين في موضع الرفع والنصب والخفض بالألف ويقولون أتاني زيدان ورأيت زيدان ومرت بزيدان فلا يتركون الألف التثنية في شيء وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة فتح ما قبلها ألفا كما في التثنية يقولون كسرت يداه وركبت علاه يعني يديه وعليه. قال شاعرهم تزود مني بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم. وقيل تقدير الآية إنه هذان فحذف الهاء وذهب جماعة إلى أن حرف إن ها هنا بمعنى نعم أي نعم هذان. الراجح على قراءة التشديد إن هذان لساحران هو أنها لغة الحارث ابن كعب وخثعم وكنانة أنهم يثبتون الألف دائما إن أباها وأبا أباها في المثنى وفي الأسماء الستة كلها إعرابهم يكون لفظيا أتاني الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان على خلاف ما هو مشهور عند العرب. نعم. صلى الله عليكم يريدان يخرجكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. قال ابن عباس يعني بسرات قومكم وأشرافكم. يقال هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم، والمثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل. حدث الشعبي عن علي قال يصرفان وجوه الناس إليهما. قال قتادة طريقتهم المثلى. كان بنو إسرائيل يومئذ أكثر القوم عددا وموالا. فقال عدو الله يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهم. وقيل بطريقتكم المثلى أي بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه. والمثنى نعت الطريقة، تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعني على الصراط المستقيم. فأجمعوا كيدكم قرب عمر، فأجمعوا بوصل الألف وفتح الميم من الجمع، أي لا تدعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به. وصحيح أن معناه العزم والإحكام، أي اعزموا كلكم على كيده مجتمعين له، لا تختلفوا فيختل أمركم. ثم أتوا صفا أي جميعا. قاله مقاتل الكلبي. وقال قوم أي مصطفين مجتمعين ليكون أشد لهيبتكم. وقال أبو عبيدة الصف المجتمع ويسمى المصلى صفا، ومعناه ثم أتوا مكان الموعود صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى أي فاز من غلب. قالوا يعني السحرة، يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما نكون أول من ألقى عصينا. قال موسى بل ألقوا أنتم أولا، فإذا حبالهم فيه وفيه يضمار أي فألقوه، فإذا حبال عصيهم جمع العصا. يخيل إليه قرب بن عامر ويعقوب تخيل بالتاء ردا إلى الحبال والعصي. وقرأ الآخر بلا يردوه إلى الكيد والسحر، إلى الكيد والسحر من سحر من نهى تسعى حتى تظن أنها تسعى أي تمشي. وذلك أنهم كانوا لطخوا حبالهم وعصيهم بالزئبق، فلما أصابهم حر شمس انهمست واهتازت فظن موسى أنها تقصده. وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصي أخذوا أعين الناس، فرأى موسى والقوم كأن الأرض امتلأت حيات، وكانت قد أخذت ميلا من كل جانب، ورأوا أنها تسعى. فوجس في نفسه خيفة موسى أي وجد، وقيل أضمر في نفسه خوفا، واختلفوا في خوفه. قيل خوف طبع البشرية، وذلك أنه ظن أنها تقصده. وقال مقاتل خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيكشفوا في أمره فلا يتبعوا. قلنا فيشكوا في أمره فلا يتبعوا. قلنا لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى أي الغالب، يعني لك الغلبة والظفر. وألق ما في يمينك يعني العصا، تلقف تلتقم وتبتلع ما صنعوا قرب بن عامر. تلقف برفع الفائها هنا. وقرأ الآخر بالجزم على جواب الأمر، إنما صنعوا أي الذي صنعوا كيد ساحر أي حيلة سحر. هكذا قرأ حمزة الكسائي بكسر السين بلا ألف. وقرأ الآخرون ساحر لأن إضافة الكيد للفعل أولى من إضافة للفعل، وإن كان ذلك لا يمتنع في العربية. ولا يفلح الساحر حيث أتى من الأرض. قال ابن عباس لا يسعد حيث كان، وقيل معناه حيث احتال. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنت لو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر، فلنقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ولتعلمن يناشد عذابا يعني على إيمانكم به أنا أو رب موسى على ترك الإيمان به. وأبقى يعني أدوم. قالوا يعني السحرة لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات يعني الدلالات. قال مقاتل يعني اليد البيضاء والعصا. وقيل كان استدلالهم أنهم كأنهم قالوا لو كان هذا سحرا فأين حبالنا وعصينا. وقيل من البينات يعني من اليقين والعلم، والذي فطرنا يعني لن نثرك على الله الذي فطرنا. وقيل هو قسم فاقضي ما أنت قاض يعني فاصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني أمرك وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وكرهتنا عليه من السحر. فإن قيل كيف قالوا هذا وقد جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة. قيل روي عن الحسن أنه قال كان فرعون يكره قوما على تعلم السحر لكي لا يذهب يكره قوما على تعلم السحر لكي لا يذهب أصله. وقد كان أكرههم في الابتداء. وقال مقاتل كانت السحرة 72 واثنان من القبط والسبعون من بني إسرائيل. كان عدو الله فرعون أكره الذين هم من بني إسرائيل على تعلم السحر، فذلك قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر. قال عبد العزيز بن أبان قالت السحرة لفرعون أرنا موسى إذا نام، فأراه موسى نائما وعصاه تحرسه. فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر، إن ساحر إذا نام بطل سحوره، فأبى عليهم إلا أن يتعلموا. فذلك قوله تعالى وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال محمد بن إسحاق: خير منك ثوابا وأبقى عذابا. وقال محمد بن كعب: خير منك ثوابا إن أطيع وأبقى منك إن وأبقى منك عذابا إن عصي. وهذا جواب لقول: ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما. قيل: هذا ابتداء كلام الله، هذا ابتداء كلام الله تعالى. وقيل: من تمام قول السحرة مجرما أي مشركا، يعني من مات على الشرك، فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها. من يأته ومن يأته قراب عمر ساكنة لها، ويختلسها أبو جعفر وقالون ويعقب. وقرأ الآخرون بالإشباع: مؤمنا أي من مات على الإيمان وقد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى أي الرفيعة، والعلى جمع والعليا تأنيث الأعلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى يعني تطهر من الذنوب. قوله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني أسر بهم ليلا من أرضهم مصر، فاضرب لهم طريقا في البحر يعني جعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا يبسا ليس فيه ماء ولا طين، وذلك أن الله أيبس لهم الطريق في البحر. لا تخاف دركا. قرأ حمزة: لا تخف بالجزم على النهي، والباقون بالألف والرفع على النفي، لقوله تعالى: ولا تخشى. قيل: لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك، ولا تخشى أن يغرقك البحر أمامك فاتبعهم فلاحقهم فرعون بالجنود. وقيل معناه: أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسى وقومه، والباء فيه زائدة مكانه وفيهم، فغشيهم أصابهم من اليم ما غشيهم وهو الغرق. وقيل: غشيهم علاهم وسترهم من اليم ما غشيهم، يريد غشيهم بعض ماء اليم لا كله. وقيل: غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى فغرقهم فغرقهم ونجا موسى وقومه، وأضل فرعون قوما وما هدى، يعني ما أرشدهم. وهذا تكذيب لفرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قوله: يا بني إسرائيل قد أنجناكم من عدوكم فرعون، ووعدناكم جانب الطور الأيمان، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قرأ حمزة الكسائي: أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم بالتاء على التوحيد. وقرأ الآخرون بالنون والألف على التعظيم، ولم يختلفوا في ونزلنا لأنه مكتوب بالألف، ولا تطغوا فيه. قال ابن عباس: لا تظلموا. وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين. وقيل: لا تنفقوا في معصيتي. وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصي. وقيل: لا تدخروا فادخروا فتدود فيحل فادخروا فتدود يعني فسد طعامه فيحل. قرى الأعمش والكسائي: فيحل بضم الحاء، ومن يحلل بضم اللام يعني ينزل. وقرى الآخر بكسرها يعني يجب: عليكم غضبي، ومن يحلل علي غضبي فقد هوى هلك وتردى في النار، وإني لغفار لمن تاب. قال ابن عباس: تاب من الشرك وآمن ووحد الله وصدقه وعمل صالحا أدى الفرائض ثم اهتدى. قال عطاء عن ابن عباس: علم أن ذلك توفيق من الله. وقال قتادة وسفيان الثوري: يعني لزم الإسلام حتى مات عليه. وقال الشعبي ومقاتل والكلبي: علم أن ذلك ثوابا. وقال زيد بن أسلم: تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل. قال الضحاك: استقام. وقال سعيد بن جبير: قام على السنة والجماعة. وما عجلك يعني وما حملك على العجلة عن قومك، وذلك أن موسى اختار من قوم 70 رجلا حتى يذهبوا معه للطور ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه فعز وجل، وخلف 70 وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل. فقال الله تعالى: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال مجيبا لربه تعالى: هم أولي على أثري، يعني هم بالقرب مني يأتون من بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى لتزداد رضا. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون، وكانوا 600,000 فافتتنوا بالعجل غير 12,000 من بعدك، أي من بعد انطلاقك إلى الجبل. وأضلهم السامري، أي دعهم وصرفهم من عبادة العجل، وأضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه. فرجع موسى إلى قوم غضبان أسفا حزينا. قال موسى: قال يا قوم، ألم يعدكم ربكم عهدا حسنا صدقا لأنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد مدة مفارقة إياكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أردتم أن تفعلوا فعلا يجب عليكم به الغضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم بملكنا بفتح الميم، وقرأ حمزة الكسائي بضمها، وقرأ الآخرون بكسرها أي ونحن نملك أمرنا، وقيل باختيارنا، ومن قرأ بالضم فمعنى بقدرتنا وسلطاننا، وذلك أن المرء إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسه، ولكن حملنا قرأ أبو عمرو وحمزة الكسائي وأبو بكر ويعقوب حملنا بفتح الحاء وتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بضم الحاء وتشديد الميم أي جعلونا نحملها وكلفنا حملها. أوزار من زينة القوم من حلي قوم فرعون، سماها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه العارية فلم يردوها، وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حليا من القبط، وكان ذلك معهم حين خرجوا من مصر، وقيل إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها، وكانت غنيمة ولم تكن غنيمة حلالا لهم في ذلك الزمن، فسماها وزارا لذلك فقذفناها. قيل إن السامري قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى. قال السدي قال لهم هارون إن تلك غنيمة لا تحل فاحفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى فيرى رأيه فيها، ففعلوا. قوله فقذفناها أي طرحناها في الحفرة، فكذلك ألقى السامري ما معه من الحلي فيها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد هارون نارا وقال اقذفوا فيها ما معكم، فألقوه فيها، ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. قال قتادة كان صر قبضة من ذلك التراب في عمامته. هذا القبضة هذه كلها لم يثبت في شيء، كله من خرافات بني إسرائيل. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي، أي ترك موسى هاهنا وذهب يطلبه، وقيل أخطأ الطريق وضل. قال الله تعالى أفلا يرون أن لا يرجعهم قولا ولا أي لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا يجيب إذا دعوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقيل إن هارون مر على السامري وهو يصوغ العجل فقال له ما هذا؟ قال أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي. فقال هارون اللهم أعطي ما سالك على ما في نفسه، فألقى التراب في فم العجل وقال كن عجلا يخور، فكان ذلك بدعوة هارون. والحقيقة أن ذلك كان فتنة ابتلى الله بها بني إسرائيل. ولقد قال له هارون من قبل أي من قبل رجوع موسى يا قوم إنما فتنتم به ابتليتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني على ديني في عبادة الله واطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. قالوا لن نبرح أي لن نزال على عبادته عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. فاعتزلهم هارون في 12,000 وهم الذين لم يعبدوا العجل. فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين الذين كانوا معه هذا صوت الفتنة. فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحية بشماله وقال له يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا أشركوا ألا تتبعني أي أن تتبعني ولا صلة أي تتبع أمري ووصيتي، يعني هل لا قاتلتهم وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم. وقيل ألا تتبعني أي ما منعك من اللحوق بي وإخبار بضلالتهم فتكون مفارقتك إياهم تقريعا وزجرا لهم عما أتوه. أفعصيت أمري خالفت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي أي بشعر رأسي، وكان قد أخذ ذوائبه إني خشيت لو أنكرت عليهم لصاروا حزبين يقتلوا بعض بعضا أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزابا يتقاتلون فتقول أنت فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقض قولي ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك أخلفني في قومي وأصلح أرفق بهم. ثم أقبل موسى على السامري قال فما خطبك أي ما أمرك وشانك وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا. قرأ حمزة الكسائي ما لم تبصروا بالتاء على الخطاب. وقرأ الآخرون بالياء على الخبر فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من تراب أثر فرس جبريل فنبتها أي ألقيتها في فم العجل. وقال بعضهم إنما خار لهذا لأن التراب كان مأخوذا من تحت حافر فرس جبريل، فإن قيل كيف عرفه وراء جبريل بين من بين سائر الناس؟ قيل لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذرا عليه، فبعث الله جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة، وكذلك سولت أي زينت لنفسه. الأحسن ما قيل في معنى فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها، يعني تعلمت بعض التعاويذ فقلتها. صلى الله عليكم. قال فذهب فإن لك في الحياة أي ما دمت حيا أن تقول لا مساس، أي لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحدا. وأمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه. قال ابن عباس لا مساس لك ولولدك، والمساس من المماسة معناه لا يمس بعضنا بعضا، فصار السامري يهيم في البرية مع الوحوش والسباع لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، فعاقب الله بذلك. وكان إذا لقي أحدا يقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني. وقيل كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حما جميعا حتى إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك، وإذا مس أحد من غيرهم أحدا منهم حمى جميعا في الوقت. وإن لك يا سامري موعدا لعذابك لن تخلفه. قال ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لن تخلفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه ولا مذهب لك عنه، بل توافيه يوم القيامة. وقال الآخر بفتح اللام أي لن تكذبه ولن يخلفك الله، ومعناه أن الله تعالى يكافئك على فعلك ولا تفوته. وانظر إلى إلهك بزعمك الذي ظلت عليه عاكفا أي ظلت ودمت عليه مقيما تعبده، والعرب تقول ظلت أفعل كذا بمعنى ظللت، ومست بمعنى مسست. لنحرقنه بالنار، قرأ أبو جعفر بالتخفيف من الإحراق. ثم لننسفنه لنذرينه في اليم في البحر نسفا. وروي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار لحما ودما، ثم حرقه بالنار ثم ذره في اليم قرأ ابن محيص لنحرقنه بفتح النون وضم الراء لنبردنه بالمبرد، ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال السدي أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في اليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا وسع كل شيء علما، وسع علمه كل شيء. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور، قد أتيناك من لدنا ذكرى يعني القرآن. من أعرض عنه أي عن القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة حملا ثقيلا من الإثم خالدين في مقيمين في عذاب الوزر. وسألهم يوم القيامة حملا أي بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. يوم ينفخ في الصور قرب عمر ننفخ بالنون وفتحها وضم الفاء وقوله ونحشر، وقرأ الآخر بلا وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا، والزرقة هي الخضرة في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا أي عميا، وقيل عطاشا يتخافتون بينهم أي تشاورون بينهم ويتكلمون خفية إن لبثتم أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا أي عشر ليالٍ، وقيل في القبور بين النفختين وهو 40 سنة لأن العذاب يرفع عنهم، وقيل بين النفختين استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا. قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون أي تشاورون بينهم إذ يقول مثالهم طريقة أوفاهم عقلا وعدلهم قولا إن لبثتم إلا يوما، قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة، وقيل نسوا مقدار لبثهم في لشدة ما داهمهم قوله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية والنسف هو القلع يعني يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا فيذرها يعني فيدع أماكن الجبال من الأرض قاعا صفصفا يعني أرضا منساء مستوية لا نبات فيها، والقاع من بسط من الأرض والصفصف الأملس ولا ترى في عوجا ولا أمتا. قال مجاهد انخفاضا وارتفاعا، وقال الحسن العوج من خفضت من الأرض والأمت ما نشز من الروابي يعني لا ترى واد ولا رابية، وقال قتادة لا ترى فيها صدعا ولا أكما يومئذ يتبعون الداعي أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل، وذلك أنه يضع الصورة في فيه ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلم إلى عرض الرحمن لا عوج له، يعني لدعائه وهو من المقلوب، يعني لا عوج لهم من عن دعاء الداعي، ولا لا يزيغون عنه يمينا ولا شمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا. وخشعت الأصوات للرحمن يعني سكتت وذلت وخضعت، وصف الأصوات بالخشوع وصف الأصوات بالخشوع والمراد أهلها. فلا تسمع إلا همسة يعني صوت وطئ الأقدام إلى المحشر، والهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي. قال وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تحريك الشفاه من غير منطق. يومئذ لا تنفع الشفاعة يعني لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا من أذن الله له أن يشفع ورضي له قولا، يعني ورضي قوله. قال ابن عباس يعني قال: لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الكناية راجعة للذين يتبعون الداعية أي يعلم الله ما بين أيديهم وما قدموا وما خلفهم وما خلفوا من أمر الدنيا، وقيل ما بين أيديه من الآخرة وما خلفه من الأعمال، ولا يحيطون بعلما. قيل الكناية ترجع إلى ما أي وهو يعلم ما بين أيديه وما خلفهم وهم لا يعلمونه. وقيل الكناية راجعة إلى الله لأن عباده لا يحيطون بعلما. وعنت الوجوه للحي القيوم أي ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عان، وقال طلق بن حبيب هو السجود على الجبهة للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله والظلم هو الشرك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. قال ابن كثير: فلا يخف، مجزوما على النهي جوابا لقوله تعالى: ومن يعمل. وقرى الآخرون: فلا يخاف مرفوعا عن الخبر ظلما ولا هضما. قال ابن عباس: لا يخاف أن يزاد على سيئاته ولا لا ينقص من حسناته. وقال الحسن: لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنب مسيء. وقال الضحاك: لا يخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها. وأصل الهضم النقص والكسر، ومنه هضم العظام هضم الطعام. وكذلك أي كما بينا في هذه السورة أنزلناه يعني أنزلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا يعني بلسان العرب، وصرفنا يعني بينا فيه من الوعيد، أي صرفنا القول فيه بذكر الوعيد لعلهم يتقون أي يجتنبون الشرك، أو يحدث لهم ذكرى أي يجدد لهم القرآن عبرة وعظة فيعتبرون يتعظوا بذكر عقاب الله للأمم الخالية. فتعالى الله الملك الحق جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المشركون. ولا تعجل بالقرآن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن فيبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة، ومخافة الانفلات والنسيان. فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تعجل من القرآن، لا تعجل من قراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. نظيره قوله تعالى: لا تحرك بلسانك. قرأ يعقوب: نقضي بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء وحيه بالنصب. وقال مجاهد وقتادة ومعناه: لا تقرئه أصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه. وقل رب زدني علما يعني بالقرآن ومعانيه، وقيل علما إلى ما علمت. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. قوله تعالى: ولقد زدنا علما وإيمانا ويقينا. نعم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني أمرناه وأوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرة من قبل. هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان به، وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: لعلهم يتقون. فنسي فترك الأمر والمعنى أنهم نقضوا العهد، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي ولم نجد له عزمه. قال الحسن: لم نجد له صبرا عما نهي عنه. وقال عطية العفي: حفظا لما أمر به. وقال ابن قتيبة: رأيا معزوما حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له. والعزم في اللغة وتوطين النفس على الفعل. قال أبو أمامة الباهلي: لو وزن حلم آدم بحلم جميع ولده لرجع حلمه. وقد قال الله: ولم نجد له عزما. فإن قيل: أتقولون إن آدم كان ناسيا لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ قيل: يجوز أن يكون نسي أمره، ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان، بل كان مؤاخذا به، وإنما رفع عنه

أعمله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما عملوا وما هم عاملون، وقيل ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا لمن قال لا إله إلا الله. وقال مجاهد: إلا أي لمن رضي عنه وهم من خشيته مشفقون خائفون لا يمنون مكره، ومن يقل منهم إني إله من دونه. قال قتادة عنه عن أبيه إبليس حين دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه: فإن أحد من الملائكة لم يقل إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين، الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. أولم يروا الذين كفروا. قال العامة بالواو، وقرأ ابن كثير ألم يرى بغير واو، وكذلك هو في مصاحف معنى ألم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا. قال ابن عباس رضي الله عنه: والضحك وعطاون وقتادة كانت شيئا واحدا ملتزقتين ففتقناهما فصلنا بينهما بالهواء. والرتق في اللغة السد، والفتق الشق. قال كعب: خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحا فوسطها ففتحها بها. قال مجاهد: والسدي كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتحها فجعلها سبع أراضين. قال إكرمة: وعطية كانت السماء رتقا ولا تمطر والأرض رتقا لا تنبت ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. وإنما قال رتقا على التوحيد ومن نعت السماوات والأرض، لأنه مصدر وضع موضع الاسم مثل الزور والصوم ونحوهما. وجعلنا وخلقنا من الماء كل شيء، أي حين بالماء ينزل من السماء كل شيء حي، أي من الحيوان، ويدخل فيه النبات والشجر، يعني النسب لحياة كل شيء. والمفسرون يقولون يعني أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء، لقوله تعالى: والله خلق كل دابة مما. قال أبو العالي: يعني نطفة. فإن قيل قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء، قيل هذا على وجه التكثير، يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء وبقاء من الماء، أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابتا تميد بهم إلى لا تميد بهم. وجعلنا فيها في الرواسي فجاجا طرقا ومسالك، والفج الطريق الواسع بين الجبلين، أي جعلنا بين الجبال طرقا كي يهتدوا إلى مقاصدهم سبلا، تفسير للفجاج لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا من أن تسقط، الدليل وقوله تعالى: امسكوا السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. وقيل محفوظا من الشياطين بالشوب، ودليل وقوله تعالى: وحفظنا من كل شيطان رجيم، وهم يعني الكفار عن آياتها، يعني ما خلق الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها، معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. وإنما قال يسبحون ولم يقل تسبح على ما يقال لما لا يعقل، لأنه ذكر عنها فعل العقلاء من الجري والسبح، فذكر على ما يعقل. والفلك مدار النجوم الذي يضمها، والفلك في الكلام العربي كل شيء مستدير، وجمعه أفلاك، ومنه فلكة المغزل. وقال الحسن: والفلك طاحونة كاية الفلكة المغزل، يريد أنه الذي يجري فيه النجوم مستدير كسدارة الطاحونة. قال الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرها. قال مجاهد: كاية حديد الرحى. وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه ذلك الكوكب، فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه، وهو معنى قول قتادة. وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء. وقال آخرون: الفلك موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دوام البقاء في الدنيا أفإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون إن مت. قيل نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم نختبركم بالشر والخير بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر. وقيل: بما تحبون وما تكرهون فتنة ابتلاء لننظر كيف شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا سخرية. قال السدي: نزلت في أبيجان مر به النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هذا نبي وإن عبد مناف، أهذا الذي أن يقول بعضهم لبعض هذا الذي يذكر آلهتكم، أن يعيبها يقال فلان يذكر فلان، أن يعيبه فلان يذكر الله، أن يعظمه ويبجله، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، وهم الثانية صلة. خلق الإنسان من عجل، اختلفوا فيه، فقال قوم معنى أن بنيته خلقته من العجلة وعليها طبع كما قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا، وعليها طبع كما قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. والمراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة. والعرب تقول: الذي يكثر في الشيء خلقت منه، كما يقول: خلقت من تعب وخلقت من غضب، تريد المبالغة في وصفه بذلك. يدل على هذا قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال في قوم معنى: خلق الإنسان يعني آدم. وقال قوم معناه خلق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إياه، لأن خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النار يوم الجمعة، فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هذا خطاب للمشركين، نزل هذا في المشركين كانوا يستعجلون بالعذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء، وقيل نزلت في النضر بن الحارث، فقال تعالى سأريكم آياتي أي مواعيدي فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته. فرام يوم بدر، وقيل كانوا يستعجلون يوم القيامة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين يكفون يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، قيل ولا عن ظهورهم السياط، ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب. والجواب لو في قوله لو يعلم الذين محذوف معناه، ولو علموا لما أقاموا على كفرهم ولما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد، بل تأتيهم يعني الساعة بغتة فجأة فتبهتهم أي تحيرهم، يقال فلان مبهوت أي متحير، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي مهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. قل من يكلأكم يحفظكم بالليل والنار من الرحمن، أي أنزل بكم عذابه. وقال ابن عباس من يمنعكم من عذاب الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم عن القرآن ومعرض الله معرضون. أم لهم أمثلة فيه وفي أمثاله آلية تمنع من دوننا، فيه تقديم وتأخير تقدير، أم لهم آلية من دوننا تمنعهم. ثم وصف الآلية بالضعف فقال تعالى لا يستطيعون نصر أنفسهم منع أنفسهم، فكيف ينصرون ينصرون عابديهم ولهم منا يصحبون. قال ابن عباس يمنعون، وقال عطية عنهم يجارون. تقول العرب أنا لك جار، أنا لك جار وصاحب من فلان، أي مجير منه. وقال مجاهد ينصرون ويحفظون، وقال قتادة لا يصبحون من الله بخير، بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم في الدنيا أي أمهلناهم، وقيل أعطيناهم النعمة حتى طال عليهم العمر أي امتد بهم الزمان فاغتروا. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين، يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم فتح ديار الشرك أرضا فأرضا، أفهم الغالبون أم نحن. قل إنما أنذركم بالوحي أي يخوفكم بالقرآن، ولا يسمع الصم الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالتاء وضمها وكسر الميم، الصم نصب جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآخرون بالياء وفتحها وفتح الميم. الصم رفع إذا ما ينذرون يخوفون، ولئن مسأتهم أصابة نفحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما طرف وقيل قليل، وقال ابن جرير نصيب من قولهم نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا ونصيبا منه، وقيل ضربة من قولهم نفحت الدابة برجلها إذا ضربت بها من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي به لكن إنا كنا مشركين. دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك، ونضع الموازين القسط أي ذوات القسط، والقسط العدل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا أي لا ينقص من ثواب حسناتها ولا يراد ولا يزاد على سيئاتها، وإن كان الشيء مثقال حبة أي زينة مثقال حبة من خردل قرأه المدينة مثقال برفع اللامها هنا في سورة لقمان، يعني وإن وقع مثقال حبة من خردل، ونصب الآخرون على معنى وإن كان ذلك الشيء مثقال حبة من خردل أتينا بها أحضرنا لنجازي بها وكفى بنا حاسبين. قال السدي محصين والحسب معناه العد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عالمين حافظين، لأن من حسب شيئا علمه وحفظه. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان يعني الكتاب المفرق بين الحق والباطل وهو التوراة، وقال ابن زيد الفرقان النصر على الأعداء، وكما قال الله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يعني يوم بدر، لأنه قال وضياء أدخل الواو في أي أتينا موسى النصر والضياء وهو التوراة، ومن قال المراد بالفرقان التوراة قال الواو في قول وضياء زائد مقحمة معناه وأتيناه التوراة ضياء، وقيل هو صفة أخرى للتوراة وذكرا تذكيرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون ولم يروا وهم من الساعة مشفقون خائفون. وهذا ذكر مبارك يعني القرآن، وهو ذكر لمن تذكر به، مبارك لمن يتبرك به ويطلب منه الخير. أنزلناه فأنتم يا أهل الكتاب يا أهل مكة له منكرون جاحدون، هذا استفهام توبيخ وتعيين. قوله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده، قال القرطبي إصلاحه من قبل يعني من قبل موسى وهارون، وقال المفسر رشده من قبل أي هداه من قبل البلوغ وهو حين خرج من السرب وهو صغير، يريد هديناه صغيرا كما قال تعالى ليحيى عليه السلام وآتيناه الحكم الصبية وكنا به عالمين أنه أهل للهداية والنبوة. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل والصور يعني الأصنام الأصنام أي الصبر يعني الأصنام التي أنتم لا عاكفون يعني على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا أبانا لعابدين فاقتدينا بهم. قال إبراهيم عليه السلام لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين خطأ بين بعبادتكم إياه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعنون أجاد أنت فيما تقول أم لاعب. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين يعني على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره. وقيل من الشاهدين على أنه خالق السماوات والأرض. وتالله لأكيدن أصنامكم لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين يعني بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم. أفجعلهم جذاذا قال الكسائي جذاذا بكسر الجيم أي كسرا وقطعا جمع جديد وهو الهشيم مثل خفيف وخفاف. وقرأ الآخرون بضمها مثل الحطام والرفات إلا كبيرا لهم فإنه لم يكسروا وضع الفأس في عنقه. وقيل ربطه بيده وكانت 72 صنما بعضها من ذهب وبعضها من فضة بعضها من حديد وبعضها من رصاص وشبه وبعضها من رصاص وشبه وخشب وحجر. هي مكتوبة شبة هي خطأ الصواب وشبه وهي النحاس الأصفر. وكان الصنم الكبير من الذهب مكللا بالجواهر في عينيه ياقوتتان تتقدمان تتقدان. قوله تعالى لعلهم إليه يرجعون قيل معناه لعلهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعون إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزة. وقيل لعلهم إليه يرجعون فيسألونه. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنام جذاذة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين يعني من المجرمين. قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم وتالله لكيدن أصنامكم سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم. يقال له إبراهيم هو الذي نظن أنه صنع هذا. فبلغ ذلك النمرود الجبار وأشرف قومه قالوا فأتوا به على عيون الناس. قاله النمرود يقول جيه به ظاهرا بمرأة من الناس لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعله كريوا يأخذوا بغير بينة. قاله الحسن وقتاده والسدي. وقال محمد بن إسحاق لعلهم يشهدون أن يحضرون عقابه وما سيصنع به. فلما أتوا به قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال إبراهيم بل فعله كبير ماذا غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن. وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم فذلك قوله فسألوا من كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. قال القتيبي معناه بل فعله كبير من كانوا ينطقون على سبيل الشرط. فجعل النطق شرطا للفعل أي قدروا على النطق قدروا على الفعل. فراهم عجزهم عن النطق وفي ضميري أنا فعلت. فرجعوا إلى أنفسهم يتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون يعني بعبادتكم من لا يتكلم. وقيل أنتم الظالمون هذا الرجل سؤالكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فسألوها. ثم نكسوا على رؤوسهم. قال أهل التفسير أجر الله الحق على لسانه في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة فهم على قوله ثم نكسوا على رؤوسهم يردوه إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال نكس المريض رجع إلى حالته الأولى وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف نسألهم. فلما اتجهت الحجة إبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته أف لكم يعني تبا وقدرا لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون يعني أليس لكم عقل تعرفون بهذا. فلما نجمت الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين لها. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها. قوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قيل معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم. وقيل معناه إن الله عز وجل أرسل على نمرود وله البعوض فأكلت لحومهم وشربت دمائهم ودخلت واحدة في دماغه فهلكت. نعم بسم الله. السلام عليكم. قوله ونجيناه ولوطا من نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين يعني الشام بارك الله فيها بالخصب وكثرة الشجر وكثرة الأشجار والثمار والأنهار ومنها بعث أكثر الأنبياء. خرج إبراهيم من كوثا من أرض العراق مهاجر إلى ربه ومعه لوط وسارة كما قال الله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال مجاهد وعطاء معنى النافلة العطية وهما جميعا من عطاء الله ونافلة يعني عطاء. قال الحسن والضحاك فضلا وعن ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة رضي الله عنهم النافلة هو يعقوب لأن الله عز وجل أعطاه إسحاق بعد دعاء بدعائه بحيث قال هب لي من الصالحين وزاد يعقوب وهو ولد الولد والنافلة زيادة وكلا جعلنا صالحين يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا يقتدى بهم في الخيرات، يهدون بأمرنا يدعون الناس إلى ديننا، ووحينا إلى فعل الخيرات يعني العمل بالشرائع، وإقام الصلاة يعني المحافظة عليها، وإيتاء الزكاة إعطاءها، وكانوا لنا عابدين موحدين. ولوطا أتيناه يعني وأتينا لوطا، وقيل اذكر لوطا آتيناه حكما يعني الفصل بين الخصوم بالحق، وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني سدوما، وكان أهلها يأتون ذكرنا في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرى، وكانوا يعملون من المنكرات، إنهم كانوا قوما سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى دعا من قبل يعني من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجينا وأهله من الكرب العظيم. قال ابن عباس من الغرق وتكذيب قومه، وقيل لأنه كان أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء، والكرب أشد الغم. ونصرناه من ونعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء. قال أبو عبيدة يعني على القوم، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنا مجمعين. قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اختلفوا في الحرث. قال ابن سعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين كان الحرث كرما قد تدلت عناقيده. وقال قتادة كان زرعا إذ نفشت فيه غنم القوم يعني رعته ليلا فأفسدته والنفش الرعي بالليل والهمل بالنهار وهما الرعي بلا راع. وكنا لحكم شاهدين يعني كان ذلك بعلمنا وبمرأ منا لا يخفى علينا علمه. قال ابن عباس وقتادة والزهري وذلك أن رجلين دخل على داود أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع إن هذا فلتت غنمه ليلا ووقع في حرثه فأفسدته فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث، فخرج فمر على سليمان فقال كيف قضى بينكما، فأخبره فقال سليمان لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود فدعه فقال كيف تقضي، فقال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله، وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك. قوله تعالى ففهمناها سليمان أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، وكلا يعني داود وسليمان أتينا حكم علما. قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حميد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان وأخبرته، فقالتوني بالسكين شقوا بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. قوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير أي وسخرنا الجبال والطير يسبحن مع داود إذا سبح. قال ابن عباس كان يفهم تسبيح الحجر والشجر، وقال وهب كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قتادة يسبحن أي يصلينا معه إذا صلى، وقيل كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. وكنا فاعلين ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم التسخير. وعلمناه صنعة لبوس لكم، المراد باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس، وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها، وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب. قال قتادة أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود، وكانت من قبل صفائح، والدرع يجمع الخفة والحصانة لتحصنكم لتحرجكم وتمنعكم من بأسكم أي من حروب عدو أي من حرب عدوكم. قال السدي من وقع السلاح فيكم، وقيل ليحصنكم الله فهل أنتم شاكرون، يقول داود وأهل بيته. وقيل يقول لأهل مكة: فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول؟ ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح وهي هواء متحرك وهي جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه، ويظهر للحس بحركته. والريح يذكر ويؤنث عاصفة شديدة الهبوب. فإن قيل قد قال في موضع آخر: تجري بأمري رخاء والرخاء اللين، قيل كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتدت، وإن أراد أن تلين لانت. تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها، يعني الشام، وذلك أنها كانت تجري سليمان وأصحابه في حيث شاء سليمان، ثم يعود إلى منزله بالشام. وكنا بكل شيء علمناه عالمين بصحة التدبير فيه، أي علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عز وجل. قوله تعالى: ومن الشياطين، يعني وسخرنا له من الشياطين من يغوصون له، يعني يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر، ويعملون عملا دون ذلك، يعني دون الغوص، وهو ما ذكر الله عز وجل، ويعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل الآية. وكنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا من أمره. وقال الزجاج: معنى حفظناهم من أن يفسدوا ما عملوا. قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، يعني دعا ربه، واختلفوا في وقت نداء والسبب الذي قال لأجله: أني مسني الضر، وفي مدة بلائه. فروى ابن شهاب عن أنس يرفع أن أيوب لبث في بلاء 18 سنة، وقال وهب: لبث أيوب في البلاء 3 سنين لم يزد يوما. وقال كعب: كان أيوب في البلاء 7 سنين و7 أشهر و7 أيام. وقال الحسن: مكث أيوب وطروحا على كناسة في مزبلة بني إسرائيل 7 سنين وأشهرا تختلف فيه الدواب، لا يقرب أحد غير امرأته رحمة صبرت معه اسمها رحمة. طبعا هذه القصة غير صحيح، الصحيح أنه كان في بيتي في داري. صبرت معه بصدق، وتأتي بطعام، وتحمد الله معه إذا حمد. وأيوب مع ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ما ابتلاه به. وقال: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: ارفع رأسك قد استجيب لك، اركض برجلك. فركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط، وعاد إلى شبابه وجماله أحسن ما كان. ثم ركض برجله ركضة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، فقام صحيحا وكسى حلة. قال: فجعل يلتفت فلا يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إلا وقد أضاعفه الله. فإن قيل إن الله سماه صابرا، وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: أني مسني الضر وإني مسني الشيطان بنصب، قال: ليس هذا شكاية، وإنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: فاستجبنا له، على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق، فأما الشكوى إلى الله عز وجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبر، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال سفيان بن عيينة: وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزاء، كما روي عن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني مغموما وأجدني مكروبا. وقال لعائشة حين قالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه. قول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، واتيناه أهله ومثلهم معهم، واختلفوا في ذلك. فقال ابن مسعود وقتاد وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين: رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم، أحياهم الله وأعطاهم مثلهم معهم، وهو ظاهر القرآن. قال الحسن: وأتاه الله المثل من نسل ماله الذي رده الله إليه وأهله. يدل عليه ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن الله عز وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له 26 ذكرا. قال عكرمة: قيل لأيوب: إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وأتيناك مثلهم في الدنيا. فقال: يكونون لي في الآخرة وأوتي مثلهم في الدنيا. فعلى هذا يكون معنى الآية: وأتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا. وأراد بالأهل الأولاد رحمة من عندنا أي نعمة من عندنا، وذكرى للعابدين عظة وعبرة لهم. وقوله وإسماعيل يعني ابن إبراهيم وإدريس وهو أخنوخ. وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله، واختلفوا في ذا الكفل. فقال عطاء إن نبي من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أني أريد قبض روحك، فأعرض ملكك على بني إسرائيل. فمن تكفل لك أن يصلي بالليل ولا يفتر، ويصوم بالنهار ولا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك. فقام شاب فقال أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل ووفى به، فشكر الله له ونبأه، فسمي ذا الكفل. وقيل إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقبضه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعض كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل كزكريا، وقال أبو موسى لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا. الصواب أنه نبي لأنه ذكر مع الأنبياء. نعم. وأدخلناهم في رحمتنا يعني ما أنعم به عليهم في الدنيا من النبوة، وصيرهم إليه في الجنة من الثواب، إنهم من الصالحين. وذنوني أي اذكر صاحب الحوت وهو يونس المتى إذ ذهب مغاضبا. والمغاضبة هاهنا من المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة والمعاقبة. فمعنى قوله مغاضبا أي غضبان. وقال الحسن إنما غاضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه. فسأل ربه أن ينظر ليتأهب للشخوص إليهم. فقيل لو إن الأمر أسرع من ذلك، حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر. وكان في خلقه ضيق فذهب مغاضبا. وعن ابن عباس قال أتى جبريل يونس فقال أنت يعني العبارة في حق الأنبياء لا تليق. وكان في خلقه ضيق فذهب مغاضبا، هذا مأخوذ من الإسرائيليات. لو قرأت في التوراة المحرفة ماذا يقولون عن موسى تتعجب، كأنه ليس نبي عياذا بالله. نعم. أحسن الله لكم. فقال انطلق إلى أهل نينوى فانذرهم. فقال التمس دابة. فقال الأمر أعجل من ذلك. فغضب فانطلق إلى السفينة، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقضي عليه بالعقوبة. قال مجاهد وقتاد وضحك الكلبي، وهو رواية العفي. وعن ابن عباس يقال قدر الله الشيء تقديرا، وقدر يقدر قدرا بمعنى واحد. ومنه قوله نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت في قراءة من خففها. دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز الزهري فظن لن نقدر عليه بالتشديد. وقال عطاء وكثير من العلماء لن نقدر عليه، هذه قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري، فظن لن نقدر عليه أن نضيق عليه. معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس، كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. وقال ابن زيد وهو استفهام معناه أفظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. وقال يعقوب يقدر بضم الياء على المجهول الخفيف. فنادى في الظلمات يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة البطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روي عن أبي هريرة مرفوعا أوحى الله للحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا. فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب البحر. فقال فسبح وهو في بطن الحوت. فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا سنسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. وفي رواية صوتا معروفا من مكان مجهول. فقال ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه كل يوم وليلة عمل صالح. قال نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه إلى الساحل كما قال الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فذلك قوله عز وجل فاستجبنا له أي أجبناه ونجيناه من الغم من تلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. واختلفوا في أن رسالة يونس بن متى كانت.